شهر رمضان، شهر النيران، فماذا بعد رمضان يا عباد الله؟ سوق القادة، سوق الفرس، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ربح الصائمون، ربح المصلون، ربح المنفقون، ربح فيه الذين قاموا على تلاوة آيات الله آلاء الليل وأتراف النهار، ربح فيه الواصلون، ربح فيه الطائعون. كل هؤلاء وغيرهم من الذين صاروا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا ربحوا برحمة الملك الديان، وخاب وخسر من أطاع شيطانه وهواه. ماذا بعد رمضان؟ قيل لبشر الخافي وهو من تابع التابعين: يا بشر، فإذا انصرف رمضان فطرت عزائمهم، أي قلت طاعتهم. فقال بشر: ألا بئس القوم هم؟ أليس رب شوال هو رب رمضان وشعبان؟ أليس الذي كان يعبد بالأمس هو الله واليوم هو الله؟ أم أن هناك إلهين يعبدان؟ بالأمس كنا في شهر العتق من النيران، واليوم هو أسرع أيام عيد الفطر المبارك، ولنا عيدان: عيد الفطر هذا وعيد الأضحى والجمعة، وليس لنا إلا هذه الأعياد. فمن فليعلم بأن هذه الأعياد هي ما سنها له رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. بالأمس كنا نرى المساجد وقد بُنِئت والكل صار، إلا من أطاع شيطانه وهواه، والكل شهر الصيام قضى، ولكن هناك نوافل. صيام فرض وانتهى، ويبدأ من غد نوافل. صلوات من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشر، وستة بستين، صام اثنا عشر شهرا. فمن صامه أي رمضان ثم أتبعه بستا من شوال فكأنما صار الظهر كله. وفي آخر: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال خرج من ذنوبه يوم ولدته امه ستا من شوال تبدا من الغد الى نهايه الشهر او غير ذلك شهر الله المحرم وأفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل أو غير ذلك صيام يوم عرفة يكفر سنتين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أي صيام يوم عرفة أحتسبه على الله أن يكفر سنتين ماضية وباقية سنة مضت وسنة آتية صيام يوم عرفة أو غير ذلك صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أو غير ذلك صيام العبد في شهر شعبان يقول أسامة بن زيد الحب بن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أراك تصوم أكثر مما أراك تصوم في شعبان قال يا أسامة هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم أو غير ذلك ثلاثة أيام من كل شهر عربي أو غير ذلك الاثنين والخميس يقول صلوات ربي وسلامه عليه ترفع الأعمال كل يوم اثنين وأحب أن ترفع فرض المولى عز وجل صيام شهر رمضان تام الا لذوي الاعصار وسن صلوات ربي وسلامه عليه كل ما ذكر وقال واحب الصيام الى الله صيام ايوب عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر وهو نبي ورغم ذلك يتقرب لربه بالصيام ونحن احرج ما نكون لان نتقرب الى مولانا بعدما نفعل من معاصي وذنوب بالصيام والصلاه والانفاق وصله الارحام وغير ذلك من الطاعات والقربات يا عباد الله انه الصيام كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لا يعلم الاجر الا الله لمن صام لله وكان صيامه خالصا من الرياء والنفاق لا يحجر فقد انقضى شهر الطاعات شهر الفريضة في الصيام وبقي السنة يا عباد الله صيام وقرآن كان بالأمس يتلى آناء الليل وأطراف النهار والله هل منهم من يداوم على ما كان عليه أم قد انتهى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عمر روي في الأثر أنه حينما ولي القضاء في العام الذي تولى فيه القضاء في خلافة الصديق، كان إذا قضى بين اثنين إن وجدا استأذن وفتح المصحف، فقيل له يا عمر ولما؟ قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن كلام الله، من أراد أن يكلمه الله فليفتح المصحف ويقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. إنه القرآن يغفر عنه الكثير بعد رمضان، وهو كلام الله، وبه أقسم المولى عز وجل فقال ياسين. والقرآن الحكيم، قال والقرآن المجيد، أمرنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أمر من المولى عز وجل، وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلاوته، ورتل القرآن ترتيلا. بل سبحانه وتعالى نسبه لذاته العلية فقال رب البرية ورتلناه ترتيلا. إنه كلام الله، عنه يغفل العباد أو بعض العباد. انتهى رمضان، أغلقت المصاحف تشكو لربها ظلم العباد بعدما كانوا يتعاهدون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والكل يسارع إلى أن يأتي بختمة أو اثنين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك أو أكثر. فقد انتهى رمضان، فهل انتهت صلتنا بالله رب العالمين؟ كي تغلق المصاحف، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. أي من غفل عن قراءة القرآن وإن كان من الحفظة له تفلت منه القرآن، وأخذ النسيان يعرف طريقه إلى قلبه وعقله. إنه كلام الله، تتنزل لسماعه الملائكة. أسيد بن حضير يقرأ القرآن في مربد، في مربد خيل، فيرى سكينة ظلة بيضاء تهبط من السماء، ففرسهم تجول، فيقول فخفت على ابني يحيى أن تطأه فرسي بقدمها، وهو غلام صغير، فتوقفت عن القراءة فإذا بي أرى ظلة بيضاء تصعد إلى السماء، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له ما قد كان، فقال يا أسيد أما وإنك إن استمريت على ما أنت عليه لأصبح الناس يرون الملائكة في عنان السماء، فلقد لسماع القرآن، لسماع القرآن. ولم لا؟ روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طوافون سياحين يطوفون في الطرقات يتلمسون أهل الذكر، وهل هناك كتاب الله وتكبيرا وحمدا، فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ فتقول الملائكة الجنة، فيقول المولى عز وجل وهرؤوها، فتقول الملائكة لا يا رب، فيقول المولى عز وجل فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا، فيقول المولى عز وجل ومما يتعودون؟ فتقول الملائكة يا رب من النار، فيقول المولى عز وجل وهرؤوها، فتقول الملائكة لا يا رب، فيقول المولى عز وجل فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة يا رب لكانوا أكثر منها رعبا وأشد منها فرارا، فيقول المولى عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. لما؟ لأنهم ذكروا الله إما بقراءة القرآن أو بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل، فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان لم يكن منهم وإنما إكراما لهم، غفر المولى عز وجل لمن جلس معهم ولو لحظة. إنه القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة وكذلك الصيام. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام يا رب منعت الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب أسهرت الليالي فشفعني فيه، فيشفعان أي القرآن والصيام للعبد يوم العرض على مولاه. صيام بعد قيام على كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار بعد رمضان، ولب القصيد القيام بين يديه عز وجل في الفرائض والنوافل بعد رمضان إنها الصلاة. وكان من المفترض أن أبدأ حديثي بالصلاة ولكن أجلت لتعم الفائدة. الصلاة عماد الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقوة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا ما قال المصطفى لمعاذ رضي الله عنه. يا معاذ قال لبيك يا رسول الله، قال إلى أن قال صلوات ربي وسلامه عليه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وضروة سنامه الجهاد في سبيل الله إنها الصلاة. بالأمس كانت العشاء رمضان، تمتلئ المساجد والشوارع والميادين، والكل حينما يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا في رمضان، فماذا بعد رمضان يا عباد الله؟ أتهجر المساجد؟ أيسمع النداء فلا يقال لبيك يا الله؟ أرب الأمس غير رب اليوم؟ أبالأمس إله واليوم إله؟ أم هو واحد أحد فرد صمد لا معبود إلا إياه؟ إنها الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إنها الصلاة، ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يتركوها إنما غفلوا عنها فأخروها. طب ما بالنا بالذي تركها؟ إنها الصلاة. المساجد لرجل او امرأة. اليوم اين المصلون؟ لا يعلم بحال العباد الا رب العباد. انتهى رمضان، فانظروا في العصر صفين ثلاثة، وبالامس القريب الناس تصلي في الشارع. أليس الذي كان يعبد بالأمس هو الذي يعبد اليوم؟ إنه الله يا عباد الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا عباد الله، لو يضمن المرء ألا يموت فليفعل ما يريد، ولكنك قطعت ربك بالأمس القريب وحافظت على الصلوات في مواقيتهن. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بميعاد معلوم مقدر. إذا صلي أن يصلى عليك صديق لي، بعدما افترقنا بأقل من ساعتين أخبرت بأنه قبل، وليس عنده أدنى مرض وفي ريعان الشباب. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. نفعته صلاته ولا أزكيه على الله. لا يعلم المرء متى يأتيه الموت، فكن كما كنت بالأمس القريب. إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة فأجبه، فلربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة لك في حياتك، بعدها تلاقي المولى عز وجل. رمضان انتهى، ولكن المولى عز وجل لم ينتهي، فهو حي باق لا يزول سبحانه وتعالى. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان يعبد الحي الذي لا يموت فإنه حي باق لن يموت أبدا، ألا وإنه رب العالمين. إنها الصلاة لا تهجروها بعد رمضان ولا تؤخروها عن النداء. إنها الصلاة وبها تمحى الذنوب والخطايا. أرأيتم إن كان نهر في باب أحدكم وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم ويضرب به المثل لأصحابه رضي الله عنه، أرأيتم إن كان نهر في باب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليلة أيبقي هذا من قرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. كلما سجد العبد تفرقت الذنوب والخطايا من جبهته وهو ساجد لمولاه بين يديه، إما في الفريضة أو في النافلة أو في قيام الليل الذي أسأل المولى عز وجل أن يديم نعمته على من أعطاه إياه. شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. من أراد أن ينور المولى عز وجل وجهه وقلبه فعليه بقيام الليل، فعليه بقيام الليل. ذهب الصالحين من قبلنا قيام الليل. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الذين لعنهم الله فأصابهم وأعمى أبصارهم. انها صلة الارحام. صلة الارحام يا عباد الله، ما احوجنا اليها في هذه الايام مع إنها صلة الأرحام. من العباد من يرى قريبا له لا يملك قوت يومه، ورغم ذلك يبتعد عنه. ومن الناس من يجد الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة إلى غير ذلك، ثم يعرض عنهم. يا يا الله، إلى هذه الدرجة بلغت بنا تقطيع صلة الأرحام. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل، والحديث في صحيح مسلم، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحكم عليهم ويجهلون علي. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أما إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي قراب الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهيرا ما دمت على ذلك، أن يجعل المولى عز وجل ملكا من الملائكة ينصره على شيطانهم وعليهم ما دام فمن عصى الله فيك فأطع أنت الله فيه، ولا تكن كما هم، بل كن كما أنت، وقل لنفسك إن جاهدتك على معصية الله فيهم: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتاك، لن يدخل الجنة قاطع رحم. والله هذا أمره هين، فهو وحاله الأنت والأمر. إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم. إذا جلس قاطع الرحم بين قوم حجبت رحمة المولى عز وجل عن الجميع بشغل من كان على ضغينة أو خصام مع والدي أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خالة أو خال، استحلفتكم بالله أن تطيعوا الله فيهم وأن تعصوا شيطانكم فيهم. أطيعوا ربكم، فلا عل أحدنا يصل وحمه من ها هنا ثم تأتيه المنية من ها هنا. إنها صلة الأرحام، ما سعى إليها عبد إلا ولقى المولى عز وجل قلبه، وما نطق قلب عبد إلا وكان روى احمد في مسنده واحكم بهذا الحديث حتى لا اطيل عليكم من حديث عبد الله بن عمرو وفي روايه من حديث ابن عمر يقول يمر الرجل اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمر عليكم الان رجل من اهل الجنه فينظر الصحابه ويظنون انه احد المبشرين او من الاوائل فيمر رجل من عامة الناس تتقاطع قطرات وضوء الإمام من لحيته وخفه تحت إبطيه فيمر عليهم ثم يأتي اليوم الآخر فيقول صلى الله عليه وسلم يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة فإذا هو هو فيأتي اليوم الثالث فيقول فإذا ابن عمر يذهب إليه ويقرأ عليه باب دار ويستأذنه فيمكث عنده ثلاث حق ضيافة عند العام فيقول ابن عمر فمكثت أنظر عن كثب إذا جاء الليل نام وإذا كان النهار انطلق إلى عمله بلا صيام فتعجبت فلما كان الثالث أي اليوم الثالث قلت له يا أخي لقد مررت علينا ثلاثة وفيهن يمر صلوات ربي وسلامه عليه يمر عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنت أنت في الثلاثة فبالله عليك ماذا تفعل حتى تكون من أهل الجنة وأنت تمشي على قدميك في الأرض فيقول الرجل يا ابن عمر والله لا أفعل أكثر مما رأيتني أفعل فتعجب ابن عمر لا بد وان هناك امر فقال الرجل انا وان كان فاني والله لا اضع راسي على وسادتي الا ان اقول اللهم اني قد عفوت عمن ظلمني اللهم اني قد عفوت عمن بهتني اللهم اني قد عفوت عمن اكل حقا من حقوقي اللهم اني قد اللهم إني قد عفوت عنه حتى آتي يوم القيامة وليس لمسلم عندي مظلمة يدخله بها المولى عز وجل الله هو أحرص ما يكون أن لا يعذب أحد بسببه راجيا أن آتي يوم القيامة وليس لأحد من المسلمين عندي مظلمة فيدخل بها النار أصفي قلبي وأنقيه وأنام بقلب مفتوح أي نقي من الغل والحسد والحقد على المسلمين فقال ابن عمر ورب الكعبة هذا هو العمل ومن يطير إلا من أتى الله بقلب سليم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قلب نقي خالي من الحقد والحسد والغل فأين نحن من رسول الله يا عباد الله ونحن في أول أيام عيد الفطر فهل من عاقل يعصي هواه وشيطانه ومن والاه من شياطين الإنس ويطيع فمن عفا عن العبد فالله أكرمه أن يعفو عنه ولنا في حال المعسر والميسر عبرة يا غلام إن صادفت معسر فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلما لقى ربه قال لقد تجاوزت عنك فغفرت لك لأنه سامح لأنه سامح. فهل نحن من أهل السماح ومن أهل العفو ومن أهل الكرم؟ فإن الكريم لا يضاع، وخير